أقسام المعبودات الباطلة. كثيرة هي الأشياء التي تحجب الإنسان عن رب العالمين وتشغله بنفسه وبأهواء الشياطين، فيجعل تلك الأشياء شريكا في العبادة لله خالق العالم، وهي بشكل عام إما من صنخ الجماد أو النبات أو الحيوان أو البشر أو الجن والملائكة. وشرح كل من هذه الأمور يطول به المقام، لذا يكتفى بالإشارة إلى كل منها. أما المعبودات الباطلة التي هي من سنخ الجماد كالأصنام التي تصنع من الخشب أو الحجر أو جسم آخر مزين بالذهب والفضة وسائر الجواهر، وتصنع على أشكال مختلفة كالهياكل التي على شكل نجوم السماء وتنصب في المعابد ويعظمها الجهلة من الناس ويحترمونها رغم أنها من صنع البشر، وهي بعد عديمة الحس والشعور، ويتكل عليها ويطلب حاجته منها. وقال النبي إبراهيم عليه السلام لعبادة الأصنام من قومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعلمون. الصافات 95-96، أي كيف يصح بحكم العقل أن يعبد الإنسان ما صنعه هو، ثم أن كل شيء من هذه التماثيل مخلوق لله سبحانه. والآيات القرآنية في تقريع عباد الأصنام وتأنيبهم كثيرة. الخضوع لجماد غاية الانحطاط، ولأن من البديهي أن الإنسان أشرف من النبات والنبات أشرف من الجماد، فإن خضوع الإنسان للجماد الذي لا يمتلك إحساسا ولا شعورا بحيث يجعل نفسه محتاجا إليه مخالف لحكم العقل، حيث أن الإنسان حينئذ نزل نفسه عدة مراتب وجعلها دون مستوى الجماد. الأعذار الواهية في عبادة الأصنام: يعتمد البعض مغالطات شيطانية من أجل إظهار هذا المسلك الفاسد بمظهر جميل، فيقولون أحياناً: نحن نعلم أن هذه الأصنام ليست الخالق ولا الرازق، ولكن حيث أنه لا طريق للبشر إلى خالق العالم فلا مناص من صنع صورته أو صورة ملك مقرب منه من هذه الأجسام لنعبدها حتى تقربنا من الله، لأن تعظيم صورة الشخص تعظيم له. وقد نقل القرآن الكريم هذا العذر الواهي عن عباد الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الزمر 3: الله قريب وليس جسما. عدم صحة هذا الإدعاء واضح لكل أحد، لأن الله سبحانه أقرب إلى مخلوقه من كل أحد، وكل شيء بحكم العقل والفطرة وأخبار الأنبياء. ثانيا: إن الله سبحانه ليس جسما حتى تكون له صورة، بل هو خالق الجسم، وعليه فإن هذه الصور التي تصنع على أنها صورة الملك أو الله أو روحانية النجوم كلها من صنع، وهم الخيال البشري التي صنعها بأغواء الشياطين وانشغل بها فغفل عن الله دون أن يمتلك لعمله هذا أي سند عقلي وأي حجة إلهية، كما تم إيضاح ذلك في القرآن الكريم مرارا. عبادة العناصر 4 من المعبودات الباطلة أيضا التي هي من الجماد، والتي هي وليدة الأوهام والخيالات البشرية التي يدفع إليها إغواء الشياطين. العناصر 4 أي الماء والنار والتراب والهواء. قسم من البشر يعبد النار ويعتبرونها قديمة وأنها أعظم مخلوقات الله وتجب العبودية لها، وقسم آخر يعبدون الهواء ويعتبرونه موجودا حقيقيا ويمررون حقيقة الله تعالى من خلال رأيهم في الهواء، وآخرون يعبدون الماء، وغيرهم يعبد التراب ويطلبون من هذه المعبودات حاجاتهم ويعتبرونها قديمة. وقد اتضح سخف هذه العقائد وكونها خرافة مما ذكر حول الأصنام عباد الشمس والقمر والنجوم. قسم آخر يعبدون من الجمادات الشمس ويقولون إنها ملك كبير ذات عقل ونفس، وهي سيدة الملائكة وملاك الأرض والسماء، وعبادتها واجبة ولازمة. وفئة أخرى تقول الشمس حق مطلق وهي الله حقا ووجود الموجودات منها ونحن نراها، أما الموجودات الإسمية فنسمع عنها، والإنسان يجب أن يميل إلى ما يرى لا إلى ما يسمع. وفئة أخرى يعبدون القمر ويعتبرونه ملكا عظيما أملاكا كبيرا، والزرادشتيون يثنون على نجوم الزهرة، المريخ، زحل، عطارد، ويرسمون تماثيلها في معابدهم وبيوتهم ويخضعون أمامها. تكوين النجوم والقمر كالأرض في هذا العصر، وقد وطأت قدم الإنسان سطح القمر، علم جيدا أن الشمس والقمر وسائر الكواكب كلها أجسام لا تختلف عن الأرض في أصل مادة التكوين، وليس لها على الأرض أي مزية معنوية. وبهذا ينكشف جيدا الجهل البشري الذي يخشع أمامها ويطلب حوائجه منها، منشأ الخرافات، البعد عن الحقيقة. نعم، إن البعد عن مدرسة الإسلام والقرآن المجيد يجعل الإنسان معرضا للابتلاء بالخرافات، بحيث أن فئة في الهند تعبد الآلة التناسلية وقسم يعبدون البقرة، ويقولون إنما تصح العبادة بغسل أحدهم وجهه ببول البقر، وأحيانا عندما تريد البقرة أن تبول يملؤون أيديهم من بولها ويغسلون به وجوههم ثم يتوجهون للعبادة. وطائفة المجوس يقولون البقرة ترافقه الملائكة، والصابئون يعتبرون الملائكة بنات الله ويقولون إنها منشأ الحوادث، وجعلوا لله زوجة من الجن. وطائفة أخرى تعبد الجن عباد الشجرة، وطائفة الثانوية كان يوجد نخل مقدس في نجران تقدم له النذورة من سلاح وقماش وثياب تعلق عليه. وفي كتاب أنيس الأعلام يقول توجد شجرة على شاطئ نهر الكنكاني في الهند تتحرك أوراقها باستمرار بشكل منظم، حيث تتحرك في الدقيقة 60 حركة، ومشرك الهند يعبدون تلك الشجرة وذلك النهر ويقدسونهما. والثانوية يقولون للعالم مبدئان، أحدهما الله وهو عاقل ومصدر الخيرات، وثانيهما الشيطان وهو سفيه ومصدر الشرور. التوحيد الفطري. يقول أهل التحقيق إن جميع أصناف المشركين يقولون بوحدانية الله، أي باستثناء الدهرية والطبيعيين، فإن سائر الفرق البشرية التي تقول بوجود إله هم جميعا يعتبرونه وحدا. وكما أن أصل الاعتقاد بالله فطري، فكذلك الاعتقاد بوحدانيته، والكل يقولون إن الله العظيم واحد، وكل تلك الأشكال والأشياء التي يعبدها المشركون على أصنافهم يعتبرونها آلهة صغيرة أو مظهر الله وصورته، ويتصورون بوهمهم الباطل أن هذه الأشياء هي مصدر النعم والملاذ، ويقولون حيث أنه لا طريق إلى الله العظيم فيجب أن تعبد هذه الآلهة الصغيرة. الشرك في الفعل، الإطاعة، العبادة. وبعبارة أخرى، الكل متفقون في توحيد الذات والصفات للحق تعالى، والكل يقولون أن الذات الخالدة لرب العالمين وصفاته الكمالية ليس لها ند ولا معادل، لكنهم جعلوا لله شركاء في توحيد الأفعال، أي شؤون الربوبية والألوهية، كما أنهم في مقام الإطاعة والتسليم المطلقين الذي لا ينبغي إلا لله يعتقدون بوجود شركاء، وكذلك في مقام العبادة والحمد الذي ينبغي أن يكون لله فقط نجدهم يعبدون المخلوقات ويحمدونها. عبادة الأصنام شرك جلي. ما أشير إليه من أصناف المشركين كله من أنواع الشرك الجلي، وكلمة مشرك كوصف تطلق على هؤلاء جميعا في اصطلاح القرآن المجيد. ولكن شرك أهل الكتاب وأهل الإسلام كما سيأتي لا يصح سبا لإطلاق وصف مشرك عليهم، بل يقال فعلوا فعل المشركين كما يقال لتارك الحج فعل فعل الكفار، ولا يقال له كافر. باختصار، هناك فرق بين الشرك الوصفي والشرك الفعلي. فالمشركون إذن هم الذين يتحقق فيهم الشرك الجلي، وهو الاعتقاد بآلهة صغيرة وعبادتها بالتفصيل المتقدم. شرك أهل الكتاب شرك خفي. أما الشرك الخفي فهو شرك أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، وكذلك المجوس، بناء على قول جمع من المحققين وشهادة الروايات بأنه قد كان لهم نبي وكتاب سماوي، ولكنه رفع من بينهم. وأهل الكتاب مشركون لعدة أسباب، منها قول اليهود بأن عزيرا ابن الله، وقول النصارى بالتوحيد في التثليث، أي أن خالق العالم في حين أنه واحد فهو ثلاثة، الله وابنه عيسى والروح القدس، والثلاثة واحد. ويقول بالوحدة في التثليث عباد الأصنام وبوذي الهند، بل قال أهل التحقيق أن مذهب النصارى هذا قد أخذ من عبادة الأصنام. الغلا والمفوضة أيضا مشركون. ومن المشركين طائفة الغلا من المسلمين الذين يقولون أن التدبير والخلق والرزق بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذا المفوضة الذين يقولون بتفويض الأمور للأئمة عليهم السلام، والظاهر أنهم يجعلون الإمام علي عليه السلام شريكا لله في الربوبية. المربي هو الله، والإطاعة أيضا لله، من جملة شرك أهل الكتاب الشرك في مقام الإطاعة. وتوضيح ذلك، أن خالق العالم هو رب العالمين، أي أن يد تربيته وعنايته تواكب البشر وسائر المخلوقات، وهو يوصل الجميع إلى الكمال اللائق بهم. ومن يوم يتكون الإنسان في رحم الأم إلى يوم ينتقل من هذا العالم، لا يغفل سبحانه لحظة واحدة عن تربيته التكوينية، ولن يغفل، وكذلك في عوالم ما بعد الموت وإلى الأبد. بناء عليه يجب على هذا الإنسان أن لا يجعل أحدا ربه في مجال تربيته الروحية والمعنوية التي هي مرتبطة بأفعاله الاختيارية، ويجب أن يكون طيعا فقط لأوامر الله، وأن لا يتبع أوامر غيره أي هوى النفس أو الشيطان أو بشر ما مثله. إذن من أطاع أمر أحد غير الله فقد جعل ذلك المطاع شريكا لله في الربوبية والألوهية، كما يقول تعالى عن الذين يعبدون أهواءهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الجاثية 23. ويقول تعالى عن أتباع الشيطان: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الأعراف 30. ويقول أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ياسين 60. وعن الذين اتخذوا بشرا مثلهم آلهة لهم وأطاعوا أوامرهم وهم اليهود والنصارى، يقول سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. من هذه الآيات يعلم جيدا أن من يتخذ غير إله العالم طاعا وأمرا لازم الإطاعة فقد جعله له معبودا. كانوا يحرمون حلال الله ويحلون حرامه. يقول أبو بصير: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال عليه السلام: أما والله ما دعهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم إحلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. ويقول عليه السلام: من أطاع رجلا في معصية فقد عبده. اتباع علماء الباطل أيضا شرك. العالم الذي يقول: قال رسول الله كذا وأقول كذا، ثم يقول بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز إطاعته، وإطاعته شرك. وقد نقل عن البعض أنه كان يقول هكذا. إذن إطاعة العلماء في بيان الأحكام الإلهية وتعيين الحلال والحرام حرام وشرك. إذن كان هؤلاء العلماء يحللون ويحرمون وفق أهوائهم لا وفق ما تقتضيه النصوص. مرجع الشيعة يجب أن يكون خاليا من هوى النفس. وقد تسأل أن الشيعة الاثني عشرية كذلك أي يعتبرون إطاعة علمائهم لازمة ويوجبون تقليدهم في تحديد الأحكام الإلهية. والجواب: أن الإمامية لا يقلدون إلا الفقيه الخالي من هوى النفس، وكل حكم يبينه يستند فيه إلى القرآن المجيد وأخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن إطاعته تستند إلى إطاعة الله والنبي والإمام بالبيان التالي: حيث أن الله أوجب إطاعة أولي الأمر وهم الأئمة الاثنى عشر، وهم أمروا بإطاعة الفقيه العادل في مثل زماننا. إذن فإطاعته إطاعة للإمام والنبي، وإطاعتهما إطاعة لله، وقد بينت ذلك بالتفصيل في مبحث الشرك من كتاب الكبائر. وقد نبهت هناك على أن إطاعة المرأة لزوجها والولد لأبيه وأمه لأنه بأمر الله فليس شركا في الطاعة، بل هو عين إطاعة الله.